بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ذكرنا في الدرس الماضي الموصولات العامة أو الموصولات المشتركة، وذكرنا منها ما ومن ذكرنا منها من وما وال واي وذو، صحيح؟ بقي ذا فقط. طيب، من قلنا الأصل أنها تستعمل لماذا؟ للدلالة على العاقل، أو كما قلت لنا العالم، أحسن. وما ما الأصل لغير العاقل أو لغير العالم، هذه ما. وقد يعكس ذلك أحيانا كما مثل المؤلف بقوله تعالى: ومنهم من يمشي على أربع. فمن هنا الأصل فيها أنها للعاقل، لكن الذي يمشي على أربع ليس عاقل. وما مثلا: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، أو مثلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ولا شك أن النساء عاقل، هذه في من وفي ما. طيب، أي قلنا هي الاسم الموصول الوحيد النصي الذي تارة يكون معربا وتارة يكون مبنيا. فصلناها في الدرس الماضي وذكرنا لها أربع حالات، فمن يذكرها؟ تفضل. أريدك أن تأتي بالقاعدة ومثالها إذا كانت مجردة. نعم، ممتاز. مثل. أحسنت، فأيا مجردة من الإضافة بدليل تنوينها، وأما صدر صلتها فمذكور الذي هو ذكره هنا. طيب، الثاني. محذوف. مثل. أحسنت، رأيت أيا مؤدب، فأيا مجردة من الإضافة بدليل تنوينها وصدر صلتها محذوف، ما قال أيا هو مؤدب كالحالة الأولى. طيب، والثالث. أنت مثل. جزاك الله خير. أها، ممتاز. أي هم هنا مضافة، مضافة إلى هم، إلى الضمير الهاء، وعرفنا أنها مضافة، أنه أولا لم ينونها، وأنها مضافة بدليل الهاء المذكور بعدها، وصدر صلتها مذكور. قال أيهم هو مؤدب، انتبه، قال أي. طيب، تستطيع تعرف أي هنا؟ أيهم هو. طيب لا، أنت سأتيك في الرابع. محسن، قال رأيت أيهم هو مؤدب، ما يعرب أي هنا؟ اسم الموصول. ماذا سنعربها هنا؟ أي، أيوة، لو قلنا في محل نصب جعلناها ما لها. ما الفرق؟ طيب، هذه الثلاث الحالات، اسمه ريان، قلت لي اسمه، ناسي اسمه، حمزة. لا، هذا لازم أذكره اسمه. لا. سعيد، أنت عندنا ثقة ثبت. طيب يا لقمان، قل لي محسن، هذه الثلاثة التي ذكرتها ما لها؟ معربة، فكيف سنعربها؟ أيوة، ها؟ طيب أعرب، أكمل الإعراب كامل، ها؟ فقط ما تم الإعراب. كيف نعربه الإعراب الكامل؟ عند من؟ تفضل. المثال الذي قاله لقمان، انتبه معي، قال رأيت أيهم هو مؤدب. أيوة أيوة أيوة، ممتاز. هذا الذي نقص، هو أنا ذكر العلامة، أنت قلت في محل، فإذا قلت في محل فمن في محل ما نقولها إلا في المبنيات أو في الجمل. فعند الإعراب إن شئت أن تقول مباشرة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وإن شئت قلت اسم موصول مفعول به منصوب ونتم الإعراب، لكن نبين نقول علامة نصبه الفتحة لكي ندلل على أنه هنا معرب لا مبني. طيب أكمل يا لقمان الحالة الرابعة. أيوة، محذوف، مثل. أيهم أشد على الرحمن عتيا. طيب حسن، كيف سنعرب أيهم هنا؟ أعيد له يا لقمان. هذه الحالة الرابعة. لمن تحيل السؤال؟ نوفل، أيهم؟ أيوة، ممتاز. اسم موصول مبني على الضم. انتبهوا، لماذا قلنا مبني؟ في جميع الحالات السابقة التي ذكرها الثلاث هي معربة، قال أياً أياً، يعني أياً هو مؤدب، أياً مؤدب، أيهم هو مؤدب، لكن هنا قال أيهم. ففي هذا المثال تكون أي مبنية على الضم بغض النظر عن موقعها الإعرابي. ثم نقول في محل الذي قاله محسن، لأنها هنا مبنية. واضح؟ أو في سؤال على أي؟ طيب، الاسم الموصول أو ال، ما ضابطها التي تكون موصولة؟ الله يجزي خير، تفضل سأتيك. تدخل على اسم الفاعل واسم المفعول، مثل لنا. مثل فقط، اذكر اسم الفاعل واسم المفعول. الضارب والمضروب، القاتل والمقتول، والعالم والمعلوم. طيب هذه ال تسمى ال ماذا؟ الموصولة. طيب سؤالي، هل الذي ذكره محمد عفي، ال هنا هي معرفة أم ليست معرفة؟ إشكال، تفضل يا سيد. الكلمة. طيب سأفصل بثلاثة أسئلة. السؤال الأول، ال هذه معرفة أم ليست معرفة؟ وعندنا في اللغة يقال إذا قيل هل أو بهمزة الاستفهام فالجواب يكون بنعم ولا، صح ولا؟ أصحاب الإنجليزي يقولوا yes or no question، يعني نعم أو لا. إذا قلت هل، الجواب إيش؟ يا نعم يا لا، ما يحتمل غيره. فالآن سؤالي، هل الموصولة معرفة؟ ما الجواب؟ نعم. إذن لماذا أفردت؟ لماذا سميت؟ لماذا؟ إذن ليست معرفة، هي ليست معرفة. لو كانت معرفة لدخلت في أل التعريف، لهذا نطلق عليها أل ماذا؟ الموصولة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، اسم الموصول أو عفوا الاسم الفاعل أو الاسم المفعول الذي تدخل عليه، أهو نكرة أم معرفة؟ ها؟ معرفة. كيف تدخل معرفة على معرفة؟ أضح سؤالي أو لا؟ يعني أنا هل أستطيع أقول القلم؟ فلو قلت الآن هو معرفة، هل أستطيع أقول القلم؟ لأن هذا معرفة. لما كان نكرة قلت قلم، أستطيع أدخل عليه ألف أقول القلم، لكن لما هو معرفة قلت القلم، ما أستطيع أقول القلم. فأنت قلت أنه معرفة، فكيف ستدخل عليه؟ إذن الذي دخلت عليه ما له؟ نكرة، صح؟ الله يجزي خير، صح؟ إذن الآن السؤال الأول، الموصولة ليست معرفة. الثاني، الذي تدخل عليه نكرة، صحيح؟ الذي تدخل عليه نكرة، كاتب، قائم، جالس، نقول الكاتب والقائم والجالس. الثالث، بعد دخول عليه، بعد ما تدخل عليه أل الموصولة، يصير معرفة أم يبقى على نكارته؟ يصير معرفة. ممتاز، هذا السؤال الثالث. الآن كيف صار معرفة؟ ممتاز، وصلنا بالامتزاج. يعني المعرفة دخلت على نكرة. طيب، هذه الأصل فيها أنها لا تعرف، فكونها دخلت على معرفة أو دخلت على نكرة ليس من مهامها أن تعرف التي دخلت عليه، مثل أل التعريف. عندما نقول قلم نكرة، دخلت عليه أل، ما وظيفة أل هنا؟ التعريف. أل الموصولة ليس من وظيفتها التعريف، هي دخلت على نكرة صحيح، لكن ليس من وظيفتها أن تعرف. طيب، وهذا معرفة بعد ما تدخل عليه أل. طيب، كيف صار معرفة إذا كانت هي لا تعرف؟ نقول بالامتزاج. ما معنى الامتزاج؟ أي أنهما امتزجتا مع بعض فصارتا ككلمة واحدة، فاكتسب التعريف بالامتزاج وليس بأل. واضح؟ لهذا إذا وصفناه نصفه بمعرفة ولا نصفه بالنكرة. واضح؟ أعيد، بمزج أل الموصولة به. ممتاز. طيب، وقلنا أن أحيانا أل هذه قد تدخل على ماذا في النادر؟ ومثلنا ببيت الفرزدقي، ها؟ على الفعل المضارع في النادر. حد يحفظ البيت؟ تفضل. ممتاز، قال ما أنت بالحكم الترضى. طيب يا معاذ، كيف عرفنا أن ترضى فعل مضارع؟ ما هي؟ أحسنت، سترضى وسوف ترضى. طيب الآن أل دخلت عليه، فهذا في النادر. واضح؟ في النادر، مثل هذا البيت، ما أنت بالحكم ترضى حكومته، أي ما أنت بالحكم الذي ترضى حكومته. كذلك بقي عندي سؤال في أل، أليس كل الموصولات الإسمية التي ذكرناها لها موقع من الإعراب أو لا؟ صحيح، قل لها موقع. طيب لماذا إذا عربتم أل، مثلا لو قلت حضر الطالب، تقولون الطالب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، ما تعربون أل لذاتها؟ لما؟ أحسنت، قالوا لأن أل أحقها أن يعلق الإعراب عليها، لكنها لما امتزجت مع الكلمة الثانية صار الإعراب على آخرها، لأن الإعراب لا يكون في وسط الكلمة، بل يكون في أين؟ في نهاية الكلمة. طيب، ثم ذكرنا ذو، قلنا ذو هذه لغة من؟ طيء، أحسنت. وهذه تأتي بمعنى الذي، واحدة، أحد يحفظ بالبيت؟ ذو، ممتاز. أي وبئر الذي حفرت والذي طويت. طيب، إلى هنا في سؤال أو واضح؟ طيب نبدأ الآن آخر الموصولات الإسمية العامة أو المشتركة. قال: وأما ذا فشرط كونها موصولة أن يتقدم عليها ما الاستفهامية نحو ماذا ينفقون، أو من الاستفهامية نحو من ذا جاءك، وأن لا تكون ذا ملغاة بأن يقدر تركيبها مع ما نحو ماذا صنعت إذا قدرت إذا قدرت ماذا اسما واحدا مركبا. الآن هذه ذا تكون موصولة بشروط. الشرط الأول أن تتقدم عليها ما أو من، واضح؟ فلا يصح أقول جاء ذا قام، واضح؟ أي جاء الذي قام، لا. لماذا؟ لأن ما تقدم عليها لا من ولا ما، والشرط هنا أن تتقدم عليها ما ومن الاستفهامية أو الاستفهاميتين. فأقول ماذا ينفقون، تقدير الآية هنا إذا اعتبرنا ذا موصولة يكون ما الذي ينفقون، وما هنا استفهامية. وكذلك تقول من ذا جاءك، أي من الذي جاءك. طيب، هذا السؤال أو الشرط الأول. الشرط الثاني قال: وألا تكون ذا ملغاة. طيب، ضيفوا شرط هنا قبل هذا الشرط، قولوا ألا تدخل على مفرد. يعني لو قلت أنا مثلا ماذا المعدن، الآن المعدن اسم أم جملة؟ طبعا الجملة عندنا كم؟ اسمية، وركناها مبتدأ وخبر، وفعلية وركناها فعل وفاعل. طيب، المعدن جملة أم اسم مفرد؟ اسم مفرد. إذا رأيتم ذا بعدها اسم مفرد تيقنوا أنها ليست موصولة. لماذا؟ لأنه لابد في الاسم الموصول أن تذكر بعده، ها؟ ماذا تذكر بعده؟ صلة. والصلة ما لها؟ جملة. إذن إذا جاء بعدها اسم مفرد ما له؟ نتأكد أن هذه ذا ليست موصولة، بل تكون هنا اسم إشارة، لأن مر معنا أن من أسماء الإشارة ذا، صح ولا؟ فكيف نميز بينهما؟ نميز بأنه إذا جاءت بعد ذا اسم مفرد تيقن أنه اسم إشارة. لما؟ لأن الاسم الموصول لابد أن تذكر بعده جملة، لا يذكر بعده اسم مفرد، واضح؟ قال الشرط الثالث: وأن لا تكون ذا ملغاة بأن يقدر تركيبها مع ما نحو ماذا صنعت. طيب، أحيانا الآن ما هذه مثل ما مر معنا في الشاكر والشكور تمتزج تصير كلمة واحدة. طيب، كيف نعرف هل هذه ما مفصولة بمعنى أن ما لها إعراب وذا إعراب، أو أنهما امتزجتا فصارتا كلمة واحدة فالإعراب عليها كلها؟ أنا لو قلت أنا مثلا ماذا صنعت، إذا كانت كلمة واحدة سأعرب ماذا إعراب وصنعت إعراب، صحيح؟ لكن لو كانت مفصولة لم تركب فسأعرب ما إعراب وذا إعراب وصنعت إعراب. وضح معنى التركيب هنا؟ هذه هي الموصولة وهذه ليست موصولة، هذه سنعربها دائما ماذا تعرب في محل نصب مفعول به مقدم. لماذا قدم؟ يصح أقول ينفقون ماذا؟ أو أقول أو مثلا صنعت ماذا، أو لابد أقول ماذا صنعت. ممتاز، لأن أسماء الاستفهام لا صدارة في الكلام، فلا بد أن نقدمها. هذا سيأتي معنا في المبتدأ والخبر. طيب الآن السؤال الذي عندي، كيف أميز بين كون ماذا كلها ممتزجة فيكون إعرابها مفعولا به، أو هنا تكون ما لها إعراب وذا موصولة لها إعراب؟ وضح، وضح أو لا؟ بطريقتين. الطريقة الأولى لو قلت أنا مثلا، نقول هنا طريقة الجواب وطريقة التركيب، أو عفوا طريقة الجواب وطريقة البدلية. لو قلت أنا مثلا ماذا أنفقت، مثلا نقول إيش؟ أدرهم أم درهمان؟ وقول هنا ماذا أنفقت. أدرهما أم درهمين؟ ماذا تلاحظون الفرق هنا؟ قولوا لي أيهم موصولة وأيهم ليست موصولة مع ذكر السبب. لاحظتم شيء أو لا؟ ماذا هنا؟ ما لها؟ مرفوعة، صحيح؟ هذه درهم هي بدل من ماذا، وماذا إذا كانت بدل ماذا تعرب؟ مفعول به، والمفعول به يكون ماذا؟ منصوبا. طيب هذه لما كانت بدلا منصوب لهذا نصبناها، فعندما أرى في البدل أرى أقول أدرهما أم درهمين، هنا منصوب، معناه أن هذه ليست موصولة بالبدلية، لأنه عندما أبدل منها شيء أبدله منصوب، فكانت ما هنا ماذا ممزوجة مع بعض، فتكون ماذا إعرابها في محل نصب مفعول به. واضح؟ طيب هنا قال أدرهم أم درهمين، لأن هذه أصلها هكذا ما الذي أنفقت، فأبدل مرفوع، لأن ما هنا مبتدأ. واضح؟ عفوا هنا ما خبر مقدم، فلأن الخبر يأتي إيش؟ مرفوع، فلما أبدل منها أبدله مرفوعا مرفوع، فلأنه أبدل من مرفوع معناه أن هذه ما أو ذا موصولة. واضح؟ هذه الطريقة تسمى طريقة البدلية. الطريقة الثانية تسمى طريقة الجواب. لما أقول ماذا صنعت، ماذا سيكون الجواب؟ احتمالي، إما أن تقول خيرا، وإما أن تقول خيرا. واضح؟ فما التقدير؟ صنعت خيرا. ايش اعراب خيرا هنا؟ مفعول به. اذن هذه ماذا ما لها؟ مفعول به. ولما اقول خيرا اي الذي صنعت خيرا، ما اعراب خيرا هنا؟ خيرا خبر الذي مبتدا، وخير خبر. وضح؟ أعيد، هذه ماذا من شرطها إذا كانت موصولة، أو ذا إذا كانت موصولة ألا تمتزج مع ماذا. طيب أنا كيف أميز، كيف أعرف أن هذه ماذا ممزوجة أم ليست ممزوجة؟ الجواب، لنا عندنا طريقتين أو عندنا طريقتان. الطريقة الأولى تسمى طريقة الجواب. ما معنى الجواب؟ أرى ما هو الجواب. لما أقول ماذا أنفقت، إن قلت درهما خلاص هذه ليست موصولة، هذه مفعول به، لأن التقدير ماذا أنفقت درهما. إعراب درهما ما له؟ إذن ماذا؟ مفعول به، لأن عندنا قاعدة في اللغة العربية يقولون أدوات الاستفهام تعرب حسب الجواب. ولو قلت أقول لك ماذا صنعت؟ قلت أو ماذا أنفقت؟ قلت درهم أو ريال، ما يعرب ريال هنا؟ خبر، لأن التقدير إيش؟ الذي أنفقت درهم. واضح؟ فإذا رأينا الجواب مرفوع عرفنا أن هذه موصولة، وإذا رأينا الجواب منصوب عرفنا أن هذه ماذا؟ قد امتزجت فليست هنا موصولة. واضح؟ واضح أو لا؟ هذه الطريقة الأولى، طريقة الجواب. طريقة البدل، سيأتي معنا بإذن الله التوابع أن البدل يتبع ما قبله، فإن كان ما قبله منصوب كان هو منصوب، وإن كان ما قبله مرفوع كان هو مرفوع، وإن كان ما قبله مجرور كان هو مجرور. فلما قال ماذا أنفقت، أريد الآن استفهم، أقول مثلا ماذا صنعت؟ أخيرا أم شرا؟ الآن أنا أتبعته، طيب هذه ماذا ستكون في محل نصب مفعول به، فلما قال أخيرا أم شرا هنا أبدله منصوب، فلما أبدله منصوب عرفت أنه أبدل من ماذا؟ الممتزجة التي هي مفعول به. واضح؟ لكن لو أبدله مرفوع فقال ماذا صنعت؟ أخير أم شر؟ هنا عرفت أن ماذا مفصولة، أي ما لحالها، وذا هنا موصولة، لأنه أبدلها من مرفوع. لو كان أبدلها من ماذا الممتزجة لنصبها، فقال ماذا صنعت؟ أخيرا أم شرا؟ وضح الفرق؟ وضح ولا؟ طيب استفهام حسب جوابها. أقول أنا مثلا ما هذا؟ إيش سيكون الجواب؟ ما هذا؟ ماذا ستقول في الجواب؟ قلم. ما يعرب قلم؟ ما يعرب قلم؟ أنت قلت الآن هذا قلم خبر، إذن ما يعربها؟ أيوة بس ما يعربها؟ ركز معي، أنا قلت ما هذا، في الجواب قلت هذا قلم، هذا ما يعرابه، ها؟ وقلم خبر. إذن هذه ما ستعرب حسب الجواب. ما جواب ما؟ ما جواب ما؟ ما لكم؟ ما جواب ما؟ قلم، صح؟ ما يعرب قلم؟ إذن ما هنا ما يعرابها؟ خبر مقدم. واضح؟ هذه قاعدة، طبعا في خلاف، لكن الظاهر هذه القاعدة أسهل عند الإعراب، أننا نعربها حسب جوابها. واضح؟ فلما أقول ما هذا أقول ما هنا لأن جوابها قلم، فالجواب هنا خبر، إذن ما ستكون إعرابها خبر. واضح؟ تأتي مبتدأ أحيانا في الجمل، سيأتي معنا في المبتدأ والخبر. طيب ما بقي وقت للجملة بأسماء الاستفهام، أيه. أسماء الموصولة ما لها؟ ما لها حسب موقعها من الجملة، ما الموصولة ليس لها إعراب محدد. واضح؟ فقط هذا، يعني هذا ذا التي هنا، وركزوا هنا في ذا تلزم حالة واحدة، تكون ذا، ما تكون ذو، ذي، ذو وذي وذا، هذه في الأسماء الخمسة فقط. لا مرت معنا ذو الطائية، هذه تلزم حالة واحدة، والآن عندنا ذا، هذه تلزم حالة واحدة. كم بقي وقت؟ خلاص ولا بيكفي؟ طيب، لأنه الجملة الصلة والعائد لابد نأخذها في درس واحد، ما سيبقى وقت. طيب، في سؤال على هذا الدرس؟ تفضل. أيوه، إذا صارت كلمة واحدة ما لها؟ لا اسم، اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به. واضح؟ اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به. إن شاء الله إذا أتممنا المتممة سنذكر مبحث في طريقة إعراب الأسماء الاستفهام، كيف نعرب أسماء الاستفهام، طريقة يعني كيف متى ما يكون إعرابها، لأن من أسماء الاستفهام ما لا يعرب إلا إعراب واحد. واضح؟ ومنها ما يتعدد إعرابه، سنذكر ذلك إن شاء الله. طيب، سؤال واضح. طيب، أنا أسأل، أقول لي في ذا هي موصولة أم ليست موصولة؟ أقول ماذا أكلت، أتفاح أم تمر؟ ذا هنا موصولة أم ليست موصولة عند محمد دافين؟ عندك، سأعيد لك المثال. ماذا أكلت، أتفاح أم تمر؟ ها، كيف عرفت؟ لأني الجواب أنا ما أجبت هنا، إذن كيف عرفت؟ الطريقة الثانية، الطريقة ماذا اسمها؟ البدلية. كيف عرفت؟ أبدلت، قلت ماذا أكلت، ماذا أكلت، أتفاح. لو كانت ماذا ممتزجة في محل نصب مفعول به لقلت، لأن مفعول به منصوب، فسأقول ماذا أكلت، أتفاحا أم تمرا؟ واضح؟ لكن هنا أنا ما نصبته، ولكني رفعته، فقلت ماذا أكلت، أتفاح أم تمر بالرفع، وهذا هنا يجعلني أتأكد أن ذا موصولة. واضح؟ إذا كانت مرفوعة فهي موصولة، وإذا كانت منصوبة فهي مفعول به ممتزجة. أيوة، هكذا صحيح، هو هذا الذي ذكرته. طيب، عند فخري أقلت، سألني شخص فقال لي ماذا أحضرت، فقلت كتاب. الآن موصولة أم ليست موصولة؟ كيف عرفت؟ كيف؟ أحسنت، والتقدير كتاب، ممتاز. الآن لما قلت أنا سألني سعيد مثلا فقال لي ماذا أحضرت، فقلت كتاب، ففي الجواب تقدير الكلام مرفوع، هنا مرفوع كتاب، فمعناه الذي أحضرت كتاب، فمعناه هنا أن ما أن ذا هنا موصولة، لأن التقدير الذي أحضرت كتاب. ولو قلت كتابا ماذا ستكون هنا عندك يا حسن؟ ها، مفعول به، لأن التقدير أحضرت كتابا. واضح؟ واضح. طيب، في سؤال وانتهينا إن شاء الله، لأن غدا سنذكر أو الدرس القادم سيكون في الجملة والعائد، وركزوا إن شاء الله في الجملة والعائد، وبعدين انتهينا من الاسم الموصول بإذن الله تكون الدروس سهلة، الاسم الموصول قليل في تفصيلات كثيرة. طيب، إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.